مذبوح ذا حبيب ابن المظاهر الشيخ الانصار عايف الروح والوطن والكربلاء قلبه محتار العلام تناول يا عيني من كف الصوفية هز بيمين أنادى هز طابت المنية والله ما أريد عيشت بلا عزتي والله ما أريد يذبحوني ولا أعيش بذلة طاغي يزيد خلي راسي انفصل يا فدوى للراس شوية خلي جسمي ينطحن لجل بحوافر العوجية خلي راسي انفصل يا فدوى للراس شوية خلي جسمي ينطحن لجل بحوافر ألف وسبعين لو يقطعوني أنصرا عدة أمراض فدوى لحسين وافتخر يتحنى شعبي يمي الأطهار هلا هلا بسيف صوب على جيمان ثاني مية فالعساكرهم ظنوا نافخ السور بدوية هلا هلا بسيف صوب على جيمان بن مية فالعساكرهم ظنوا نافخ السور بدوية لك يا مذبوح لا حبيب ابن المظهر الشيخ الانصار عايف الروح والوطن والكربلاء وقلبه محتار العلام تناول يا عيني من كف الشوفية هز بيمينا ونادى هسه طابت المنية والله ما اريد عيشت بلا عزتي والله ما اريد يذبحوني لا اعيش بذلة الطاغي يزيد خلي راسي انفصل يا فدوى للراس شوية خلي جسمي ينطحن لجل بحوافر العوجية خلي راسي انفصل يا فدوى للراس شوية خلي جسمي ينطحن لجل بحوافر العوجية ألف وسبعين لو يقطعوني أنصرع عدة أمراض فدوى لحسين وافتخر يتحنى شعبي من أطهار هلا هلا بسيف صوبت على جيمان بن مية فالعساكرهم ظنوا نافخ السور بدوية هلا هلا بسيف صوبت على جيمان بن فالعساكرهم ظنوا نافخ السور زلزل القوم بالمظاهر يحمي الحسين دين ناصر ما يهابين للأعادي ولا يهابين للمخاطر لو واحد سيف ينادي أنا في حسين اعتقادي تعرفوني بالمظاهر ضامل الحومة فؤادي تعرفوني بالمظاهر ضامل الحومة فؤادي تعرفوني بالمظاهر جاء جيش أمية محاصرين عن شماله وعن يمينه والعطش فاتت فؤاده والغريب الله يعينه والرجس صمم لحربه أرضه وزد لدربه ورفع ذات بيمينه وعلى راسه جت ضربه من على حصانة قنطار فوق لوعار البطل طار قهو طعنا على جرحى ما أظن عن مهضة يقدر والتميمي إلى صوار على راسه سيف صابه وقطع راسه ودبه شابته على ترابه جاله من كسر جاله والدمع من عينه ما طير شافه ما يسر حاله ويندب بعينه يناظر يا أمه انجتن يا أمه وصرخ يا بن مظاهر رايح يا حبيبي الوي تترك من وحيد حاير لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين جاله من كسر جاله والدمع من عينه ما طير شافه ما يسر حاله بنتي بعيني ناظر يا أمه الجتل يا أمه وصرخ يا بن مظاهر رايح يا حبيبي الويل تترك النوحيد حاير منه يبقى لي منه يا حبيبي بيوم عصير تدري يا شهم تدري أبقى وحدي بيوم عصير تدري يا شهم تدري أبقى وحدي بلي ناصر تدري يا شهم تدري أبقى وحدي بلي ناصر لا عزة لي